الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. يأتيكم هذا البرنامج لنعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، وأنه كان يضرب لهم الأمثال. وتأتي أهمية ضرب الأمثال في كونها تثبت المعلومة وترسخ في الذهن، وهذه الأمثال تقرب المعنى البعيد بألفاظ قليلة موجزة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لأصحابه حتى يدركوا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، بل قد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومعنا في هذه الحلقة مثل من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الدنيا، فكيف هي حالنا اليوم مع الدنيا؟ فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الدنيا كراكب، أي كأي رجل مسافر أو عابر سبيل، استظل تحت شجرة، أي أنه نام نومة خفيفة، كما يقال نومة القيلولة، والتي لا تأخذ أكثر من نصف ساعة. فنصف ساعة بالنسبة لسائر اليوم تعتبر قليلة ويسيرة. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي رواية أخرى أنه قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف. قال أي نام نومة القيلولة. وفي نوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحصير فيه دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه على زهده في هذه الدنيا، وعلى تقلله في هذه الدنيا، وعلى تقشفه فيها أيضا. فالحصير ليس من الفرش الفاخرة، وإنما هو فراش بسيط جدا، إذا نام عليه الإنسان أثر على جنبه. فلما رآه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو النبي القائد، وهو النبي المرسل، وهو النبي المعظم، ينام على حصير أثر على جنبه، ما هان هذا الأمر على عبد الله بن مسعود، فقد عظمه، لأن هذا الحصير أثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى ملوك الدنيا ينامون على الفرش، وينامون على الديباج، وينامون على الأشياء الفاخرة، والنبي ينام على الحصير. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني لو جعلنا لك فراشا تنام عليه، خير لك من هذا الحصير. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أتاه بمثل حتى يدرك حقارة هذه الدنيا، فقال: ما لي وللدنيا، تبقى في النهاية دنيا، تبقى في النهاية دنيئة. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وأمامه جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا الحقيرة التي يتخاصم فيها الناس على المال، يتخاصم فيها الإخوة على ميراث أبيهم، يتخاصم فيها الناس على أمور حقيرة جدا؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا؟ ما الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لو كانت تعدل عنده شيئا لما سقت الكافر منها شربة ماء؟ ما لي وللدنيا؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالقصور؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالمركب الفاره؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالأثاث الفاخر؟ لو أراد ذلك عليه الصلاة والسلام لما تأخر عنه ساعة، ولوجد الناس يلبون طلباته عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار العبودية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الدنيا وترك هذه الدنيا، ما يريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. هذا الراكب، هذا المسافر، وإذا كان الإنسان مسافرا في طريق سفر فإنه لن يقف في طريقه ساعة واحدة، بل يريد أن يمضي ويريد أن يصل إلى بلاده، فلا تغره مطاعم الناس، ولن تغره مساكن الناس، بل ولن تغره أموال الناس. هو أمامه هدف يريد أن يصل إليه، فلا ينشغل بالأمور الملهية عن الطريق. هذا حال الإنسان المسافر الذي جد به السفر في طريق مليء بالأشواك ومليء بالمخاطر، وتأتي هذه الأمور التي تشغله عن طريقه في سفره، فإنه لن يلتفت إليها، لأنها ستؤخر وصوله، ولأنها ستعيق طريقه إذا كان مسافرا، فمتى سيصل؟ هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذا المعنى إلى أذهان الناس. أنت الآن مسافر، أنت الآن في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، قد تكون مضت عليك 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 سنة، وفي النهاية الجميع سيموت. هذه الفترة التي نعيشها جميعا فترة قصيرة، مهما طالت فإنها قصيرة، لأنها إذا كانت هذه الفترة القصيرة في عمل صالح وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا سنكون من الفائزين بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان مقصرا في جنب الله عز وجل فهو تحت مشيئته، إن شاء الله عز وجل أدخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه في نار جهنم بعدله. فلنستغل هذه اللحظات والساعات والأيام والسنوات فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تعلم وتدرك هذا المثل لنأخذ مثلا واقعيا. فلو كان الإنسان في بيت مؤقت وسيخرج من هذا البيت المؤقت بعد شهر، فلو وقع خلل ما في هذا البيت، لو تلفت الإنارة، أو لو أمر يسير فسد في هذا البيت مما لا يعيق الحياة فيه، فهل سيلتفت إليه؟ فهل سيعيد النظر في إجراء الإصلاحات والترميمات في هذا البيت؟ سيقول إنها بضعة أيام وسنغادر إلى بيت فسيح وبيت أكبر وبيت أفضل. فهذا مثل يقرب إلى الأذهان ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا حتى نعلم حقارة هذه الدنيا، وحتى يقبل الإنسان فيما تبقى من حياته إلى الله عز وجل. ولنبادر بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه الدنيا يجب علينا أن نعبرها لا أن نستقر فيها. خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا للعبور، ولم يخلقنا الله سبحانه وتعالى للاستقرار فيها. فمهما طالت أعمارنا ومهما مكثنا في هذه الدنيا، إلا أننا قطعا سنترك هذه الحياة الدنيا إلى دار سرمدية أبدية لا تنقضي. وهذا أبدا لا يعني أن ننقطع عن الدنيا وأن نترك ما نحتاج إليه فيها، ولا يعني أبدا أن نكون رهبانا ننقطع للعبادة تماما ولا نلتفت إلى أموالنا وأهلينا. ولا يفهم من هذا الحديث أن نترك هذه الدنيا مرة واحدة وأن نهجر هذه الدنيا وأن نبتعد عنها تماما، فنترك أموالنا ونترك أهلنا وننقطع في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العبادة، ونكون رهبانا ولا نلتفت إلى شيء من الدنيا. لا يفهم هذا أبدا، بل الواجب أن نعطي كل ذي حق حقه. إذا جاء وقت العبادة فيجب أن نكون من أول الناس في هذه العبادة، إذا جاءت وقت الصلاة فيجب أن نبادر إلى هذه الصلاة، ليكن لنا ورد من الطاعة، ليكن لنا ورد من الصدقة، ليكن لنا ورد من الصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر القربات، لنكون متميزين في العبادة، لا نكون كأمثال الناس يؤدون الفروض على وجه سريع ثم بعد ذلك ينشغلون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ليكن لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا نسكت؟ لماذا لا تلهج ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى عند الفراغ؟ لا تكن الدنيا أكبر همنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي. فنعطي كل ذي حق حقه، ولا يمنع هذا أن نخرج إلى أعمالنا وأن نخرج لصلة أرحامنا وأن نخرج ونتنزه وننظر في هذه الدنيا، ولكن لا تكن الدنيا في قلبك وإنما تكون في يدك، أنت الذي تحركها لا هي التي تحركك. نكمل في حلقة القادمة ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.